ولهذا اليوم آفة كثير من الشباب، بل أقول آفة طلاب العلم، أنهم لا يقرؤون الكتب الكبيرة ولا المطولة، بل حتى لا يقرؤون الرسائل العلمية، وصاروا يكتفون بتلك الكتب الصغيرة أو ما يسمونها بالرسائل، وأحيانا قد يكتفون في الاهتداء أو معرفة مسألة من مسائل العلم الثقيلة بما يعرف الآن بعصر المطويات. المطويات نعم قد تكون وسيلة من وسائل الدعوة وتعليم الناس، لكن هي للعامة وللمشغولين الذين شغلتهم المهن والوظائف وربما الأصفار والأعمال، فهؤلاء يمكن أن تعطى لهم المطويات. أما طالب العلم فإذا أراد أن يعلم مسألة وأن يحقق فيها فما عليه إلا الرجوع إلى العتيق وإلى القديم من مؤلفات أهل العلم، لأنه بمطالعته في ذلك الكتاب لا يهتدي فحسب إلى فهم تلك المسألة وهضمها، وإنما يهتدي لمسائل أخرى قد كان زمنا أو ردحا من الزمن يبحث عنها فيجدها.